بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا اليوم وقفات مع حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي واقعًا مريرا أليما وشرا مستطيرا عميما. هذا الحديث رواه الطبراني وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة من حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان فاعتزل إلى ما شاء الله، وفي رواية اغتره الشيطان إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا رسول، يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. هذا يجعل الناس يثقون به ويعظمونه حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني رؤيت عليه آثار الطاعة والاستقامة وكان ردءا للإسلام، أي معينا وناصرا ينافع عن المسلمين ويظهر الغيرة على حرماتهم ويظهر القيام بحق دين الله عز وجل، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، أصابه الغرور بما عنده وظن أنه العالم الأوحد والمجاهد الفرد، وأعظم الغرور أن يغتر بمذهب الخوارج وأن يرى باطلهم حقا ويميل إليهم. وهذا الصنف من الناس يحرص عليه الخوارج أشد الحرص. جاء في السير عن يزيد الفقير قال: كنت غلاما شابا قرأت القرآن فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم. وتأمل، التزق، لا يفارقونه، يماشونه في كل وقت. قال: فدعوني أن أخرج معهم إلى الحج. وهذا أسلوب للخوارج قديم حديث، يستقلون بالشاب ويسافرون معه ويظهرون حسن ما عندهم ويملؤونه بشبههم، يبتعدون به عن أهله عن ولاة أمره، وإذا لم يتمكنوا من السفر به ومعه أخذوه للبراري والرحلات. قال: فخرجت معهم حاجا فقالوا لي: هل لك بزيارة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم. فأخذوني إلى أبي سعيد الخدري وهذا من عدم تمرينهم على منهجهم. أما في هذا العصر لا يأخذون الشاب إلا من إلى من يثقون به وهو ومن هو على طريقتهم. فقالوا له إن فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. إذا مدحوا أنفسهم بالقرآن وبالاجتهاد في العبادة الغالب العالم إما أن يثني عليهم يقول بارك الله فيكم زادكم الله خيرا زادكم الله حرصا أو يسكت، وفي كلا الحالتين يستفيدون من الأمر، فيقول للشاب مدحنا أو سكت عنا، لو كنا على باطل لذمنا، ولكن أبا سعيد كان خبيرا فلم يجبهم إلى ما أرادوا، فحدثهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فلما جلى حالهم قال فبينما نحن كذلك إذ خرجوا على الناس بسيوفهم، فأنقذ الله هذا الشاب بجلسة مع عالم من الصحابة واتضح حاله. اغطره الشيطان إلى ما شاء الله، يزين له الشيطان عمله ويرى أنه المجاهد القائم بالحق وأن غيره من العلماء هم علماء السلطان لا يهتمون بأمر المسلمين ولا يجاهدون، إنما هم من أجل الدينار والدرهم عملاء، وهذه أوصاف تسمعونها من أهل الفتن يصمون بها العلماء، ويرى نفسه المجاهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا أيها الأفاضل من أبرز أوصاف الخوارج الذين يغويهم الشيطان بجهلهم ويلبس عليهم لخفة عقولهم. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قوم أحداث الأسنان، أي صغار في السن ليسوا أهل التجارب، حدث سفهاء الأحلام، خفة وطيش، يقولون من خير خول البرية. يأتون بالآيات بالأحاديث ولكن لم يفهموها على وجهها. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. قال ابن عمر أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل، لا تغتر ببلاغة الخوارج ولا بأن خطبهم رنانة يجذبون القلوب إذا كان منهجهم خوارج. لم يوجد في عصر الخوارج على مر التاريخ رأسا منهم ليس بليغا. قال يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. اغتره الشيطان فاعتزل إلى ما شاء الله. لماذا يعتزل عن المسلمين وعن جماعتهم؟ لأنه يرى أنه هو الإسلام فقط وأنه هو الممثل للدين الحق، وأن الإسلام لا يفهم إلا من طريقه، وأن الوقوف أمامه وقوف في وجه الإسلام وصد عن سبيل الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: أصل ضلالهم، فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. قال: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. لا يرى الإسلام إلا في حزبه وفي جماعته، كل من سواه ليس بمسلم. وذلك مما ذكر في التاريخ أن رجلان من الخوارج، أن رجلين من الخوارج كان يطوفان، فيقول لصاحبي: هل ترى كل هؤلاء؟ يقول: نعم. قال: كل هؤلاء كفار، ليس مسلم إلا أنا وأنت. ولذلك نشأ في هذا العصر مفكرون كبار ألفوا كتبا ارتضع منها الشباب على عقود من الزمن. زعم في كتابه هذا التفسير الكبير المشهور عند الناس أنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وزعم أن البشرية قد ارتدت من عبادة الله إلى عبادة العباد وانتكست عن لا إله إلا الله، وأن الزمان قد استدار على هيئته يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين بلا إله إلا الله، يعني لا يوجد في الأرض أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يوجد في الأرض مسلم إلا هو وجماعته. ولذلك أطر أطرا لجماعته، فقال: لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض. والعصبة المسلمة جماعته من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار الإسلام تعتصم بها. لابد أن تعتزل إذا لم تتمكن بأجسادها وتكون لها دولة وخلافة مزعومة، لابد أن تعتزل المجتمع ولو شعوريا عقديا. قال: وتعتقد أن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، كل من لم يدخل معهم جاهلية وأهل جاهلية. ولذلك بين مهمتهم التي يسعون إليها. قال: لا ممدوحة للمسلمين، يعني جماعته أو أعضاء الحزب الإسلامي، عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. يعني لا مندوحة لهم من الشروع بمهمتهم. ما هي؟ هي السعي في تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. وذلك قال قائلهم: نحن في صراع دائم لا ينتهي، إن ضغط عليهم كالنمل اشتغلوا في الظلام، فإذا ريشوا طاروا ونشروا ضلالهم. وكل هذا أيها الأفاضل مخالف للدين، مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا لما جاء للبشرية وليس أحد يقول لا إله إلا الله، ماذا فعل؟ دعا الناس للتوحيد وعلمهم الدين، عرضوا عليه الملك فأبى أن يأخذه. وهؤلاء يريدون السعي للملك من أجل إقامة الخلافة زعموا. ولذلك قال: فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، انسلخ من الدين من الإسلام ونبذه وراء ظهره ويظن أنه ناصر للدين. لذلك قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليس الدين هكذا. قال: وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك. التكفير مطية التقتيل والتفجير، فمن كفر لابد أن يسعى على من كفره بالسيف، وهذا مذهب الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. لماذا؟ لأنه أطلق الكفر على من ليس أهلا للتكفير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ترجع على من؟ على من رمى أخاه بالكفر وليس بكافر، رواه مسلم. والتكفير أيها الأفاضل ليس بالأمر الهين. قال الشوكاني رحمه الله: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين، فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ابن أبي العز رحمه الله: إنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. وقال غزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وغيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. قال: إذ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، فلا يجوز لأحد يريد أن ينصح نفسه أن يتكلم في هذه المسائل إلا بعلم وبرهان من الله. لا يجوز إخراج أحد من الدين بمجرد فهم واستحسان الإنسان بعقله، فإدخال الناس إخراج الناس من الدين أمر عظيم. بل قال ابن تيمية: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال ابن القيم: والكفر حق الله ثم رسول حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلاني، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. فمن أعظم الفتن والفواقر التطاول على المسلمين بالتكفير ثم بالتفجير. العلم أيها الأفاضل إنما يؤخذ من العلماء الراسخين من الأكابر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. الأمور الكبيرة والفتن ترد إلى العلماء أهل الرسوخ والاستنباط، ليس إلى الخطباء والوعاظ وأصاف المتعلمين، لأن الفتن إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت تبينت فعرفها الجهال ولا تحين منص. ولذلك كان السلف يتمثلون في وقت الفتن بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. الفتن لما تقبل بشعارات عريضة طويلة: حقوق، حرية، ديمقراطية، رفع الظلم، محاربة الطغيان، الحياة السعيدة وغير ذلك، تسعى بزينتها لكل جهول، والجهل يغتر ويظن أن فرجه قد جاء. قال: حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. إذا اشتعلت نار الفتن، هنا رأى الناس حقيقتها، ورأوا كم ضيعت من حقوق، وكم أهدرت من دماء، وكم تسببت من فتن ومن ضياع وهلاك. ولذلك إذا كنت مع الظلم والفساد تجني بعض حقك، فمع الفتن لن تجني شيئا. والتاريخ لا يكذب، ولم تأتي فتنة بخير أبدا. قال الحسن: والله ما جاءوا بيوم خير قط. الفتن كما قالوا أولها يسر، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. انظروا في البلدان التي ثارت مع ما كان عندهم من ظلم وفساد، كيف هم الآن مع الشتات والضياع والهلاك؟ كم من أعراض انتهكت، كم من فساد حل. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهم بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. شكوا من الظلم فحنوا إليه، يحنون إلى الرجوع إلى بلدانهم والأمن والأمان. هذه الفتن وهذه ثوراتها إذا دارت رحاها لا تقف حتى تطحن ما تحتها. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم، هنا العلماء، لأنه قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط الخبراء بحقيقة الفتن، الناصحون للأمة، المحذرون عن كل فتنة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تختر أخي بصلاح الظاهر واستشهاد من يستشهد بالقرآن والحماسة. العواطف في الفتن عواصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم. لا تغتر بما تشاهد من صلاح إذا كان الاعتقاد فاسد. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. لا تقل بار صادق محافظ على الصلاة، كل هذه لا تنفعه إذا كان مذهبه الخوارج. ليس من فعل فعلا كفريا كفر بذلك عند العلماء. معاذ بن جبل عليه رضوان الله ذهب إلى اليمن مرسلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى أهل الكتاب يسجدون للقساوسة، فحدث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل وأحق بذلك، فلما جاء سجد للرسول عليه الصلاة والسلام. وسجود البشر ما حكمه؟ حاطب بن أبي بلتعة أخبر قريش بخطة النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة ووالاهم، هل كفر بذلك؟ ليس كل من فعل فعلا كفريا كفر. الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ليس كل حكم بغير ما أنزل الله كفر. إذا قلت كل من لم يحكم بما أنزل الله كافر، كفرت نفسك، لأنك إذا ارتكبت معصية لم تحكم بما أنزل الله، صحيح أم لا؟ وإذا قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. نصر المسلمين واجب، ولكن ليس على إطلاقه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ليس من أصر على كبيرة يعد مستحلا لها. أهل السنة لا يكفرون بمثل هذا الفعل. الجهل والبعد عن العلماء هو أساس الفتن والضلال. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. سلسلة متصلة، يتقارب الزمان إذا ابتعد الناس من الساعة، ويقبض العلم وإذا قبض العلم وتظهر الفتن، ومن الفتن ومن أعظمها ويكثر الهرج يعني القتل. فلا بد من الالتفاف على العلماء، لأنه لا يمحص الفتن ولا ينظر في العواقب إلا العلماء. وأختم بهذا الأثر: قد علمتم ما حل بالأمة في مسألة خلق القرآن، وكيف عذب العلماء وسجنوا وقتلوا، وأظهر الحاكم هذا القول والقول كفره. روى الخلال في كتاب السنة عن أبي الحارث الصائغ أو الصانع أنه سأل الإمام أحمد عن أمر ببغداد من الخليفة، حصل من الخليفة ببغداد، أغضب الناس فهم قوم بالخروج، فأنكر عليهم الإمام أحمد إنكارا شديدا وجعل يقول: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم. فقال له أبو الحارث: يا إمام، ألسنا في فتنة؟ قال: نحن في فتنة خاصة، وما نخشى منه بالخروج فتنة عامة تضيع فيها سبل المسلمين وتهدر بها دماؤهم وتستباح بها أموالهم. فعلى المسلم أن ينظر في العواقب ويقرأ في التاريخ ويلتف حول الأمراء والعلماء، ومن توفيق الله للعباد أن يقيد لهم حكاما يراؤون مصالحهم، وعلماء يرشدونه، والناس إذا استقروا في بلدانهم بالأمن والأمان فقد حازوا الخير كله ولم يفتهم من الدنيا شيئا، وما عليهم إلا القيام بطاعة الله عز وجل وشكر هذه النعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. تأمل هذا الحديث واحفظه، كيف بدأ بشكر النعم وذكرها، ثم ذكر الجماعة وأنها رحمة، وذكر الفرقة وأنها عذاب. فالعاصم من الفتن لزوم الجماعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، ويبارك في أرزاقنا وبلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضاه.